هذا الكلام الصحيح. يا أيها الرجل ويا فول ويا مكرمان، الرابعة غير الموصولة كالفرس والغبلة، فأما الموصولة فقد تركون على المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. على الخامسة الإسناد إليه، الإسناد إليه لا يسرد يا إخواني إلا الإسم، وهذه العلامة هي التي اهتم بها إيش ابن إيش أنفع العلامة، لأنها تشمل الضمائر. علامة واضح، لأن الضمائر لا تكون عليه ولا ينبه، وين علامة كونها الحديث إنه مسرد إليه. قمت سنت القيام قمتم. واضح؟ وهو أن تنصب إيش؟ إليش؟ ما تحصل به الفائدة، وذلك كما في قمت. وأنا في قولك أنا مؤمن. فصل، ينزل الفعل، واضح ولا؟ يتميز الفعل بأنواع بأربع علامات، إحداها فعل الفاعل متكلما كان فقمت، أو مخاطبا نحو تباركت. الثانية أو الثاني الساكنة لا تدخل إلا على الفعل، فقامت وقعدت. وأما المتحركة فترتبط بالاسم القانس، وبهاتين العلامتين يرجى على من زعم حرفية ليس وعطى. هذا أبدا. وبالعلامة الثانية رد على من دعم اثنية نعم وبي، وهم متوفيون. عسى وليس راجع سترون يسكون. الثالثة يوم المخاطبة، تقومي. وبهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسماء فعلين، هاتي فتعالينا، تعالي هذا خطاب للمؤنث، أما تعرف أكلها لا أعرف أكلها. هاي ملا تعالي يا، هذا يوم المؤنث المخاطب، أما يا حكيت لهم الكلمة وظيفة ثقة هاي، لأنها قريبة تاليفا، إما قريبة تاليفا التقى ساكنا، لو المناسبة المخاطبة ساكن وألف ساكن، فبقي الفتحة دالا على لام الكلمة تعالي. حشية مثلا إيه؟ حشية لا الأمر ولا إيه؟ لا يا الأمر اخسي، لا أخذوا اخسي، انتبه اخسي، حركة الياء الأولى بالكتر يخشى جي يا أين نعم عالف فمفتاح ما طلبت يا هذا الأولى أليف طالت يخشى التقى ساكنان أليف والياء فاهم والمنسة المخاطر فحذب أليف نعم زيهم انتبهوا يا إخوان لما يعرف الصرف هذا ما يعرف أصول الكلمات العربية نعم هذا مهم واضح عرفت ولا يا حمزة نعم ولا عندك اعتراف لا اعترف ليه من أكون أنا الشيخ من أكون أنا حتى اعترف هيا شفا عمال بلد علماء الشيخ لا لازم يبقى الرمى هو يلبو علمي كيف الرمى الرمى ارمي هذا ما فيها ما فيها ما فيها يا يا يا ما في لا التالية يرمي وزفت قبل هذا يرمي لأنه ملزوم لحد العلم لحد وأما إذا يعني أمرت بنتك ارمي ارمي تقول ارمي ارمي ارمي ارمي ما وقعت لي هذا بعد السكس حتى تقرأ ذلك فاهم ولا إنما هو إيه يستثقل الضمة الكسرة على الياء ارمي فحذفت الكسرة الكسرة عن الياء الأولى لم الكلمة حذفت فاتقى ساكنا ياء حذفت ما هو زي ما هو ما تقلب لي إنها ما وقعت بعد ارمي افعل لي انت ما تعرف ايه فعل الامر اذا امرت بنتك الرمي ما ستقول ارمي ابدا اقول له يرمي زي ما تقول لولدك ارمي ارمي تثبت تثبت الياء هذا الياء المخاطب واما يا لم الكلمه محذوفه لا أصله إرمي يتعوض عنها الكثرة عنها الكثرة لأن العرب كان هنا الكثرة فاتقى ساكنا يا الميلة مرتلمة ويا يومنا ست المخاطر فحذبت يا مرتلمة نعم والآن على وزن إفعي إرمي أما تعرف الطرف الناس ولا فيه لكن الصرف أنا ما يجب صنعه قلت الطرف العسل نحن الزرع ترى هم الزماع الزرع هم هنا جدك الله تعالى الشيخ ها ضعي نحن الصرف الزرع هم هنا بدأ في بلاد مالي قبل في زمن فرنسا أنا هاجدت عن فرنسا زمان فرنسا قبل استقلال مالي لكن في علماء هنا هي لذها هي لذها دراستك يدرسون النحو والصرف ويدرسون البلاغة والأصول كله نحن درسنا هنا ما فهمت الكلام لا فاهم لا أضحك أي ما أضحك الطرف اللي ما يلوثونه هو الآن إلا على يسعيل وفعل هذا ما هو الطرف الميدة الوصول والإعلان والإبدال هو الطرف شوفوا لبدالي هذا التمكين فأقول الحمزة من المنون وأخير النساء التي بدا وفعلوا ما أعطينا عين انتخذ ونحفظ كمان هذا الله شدك الله بالعافيه الشيخ ارجعي ارمي لا ترجع ارجعي ما حفظك منه ولا شيء ايش هو المناسبه المخاطبه صحيح لا اخر ايش ارجعي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي زي فرقوني هذا كله صحيح صحيح لا صحيح لا من المعتل الصحيح كلاهما الشيخ يعني خاطئ هذا الصحيح، هذا زيد اليوم المنتهي في آخره ما يحتاج إلى شيء. قام هذا ما في شيء. أما الثاني برضه أيضا الشيخ المعتل لازم فيه هذا يا شيخ بين المعتل والصحيح لا واحد جبنا لا هذا هذا المعتل هذا صحيح ما هذا ما يحكم منه سوء ما في ما يقتضي الحظر الكتابه يا شيخ لا مختلف قال معتل ما يصح ارمي وارجعي ما في خلاف ارمي وارجعي الكتابه ما في خلاف العين هذا غير العين بتاع هذه على الكتاب هنا ما تنطق الحركة المقدرة رماك الحركة المقدرة لكن هنا حركة ظاهرة كلها حتى في البذر حتى في النفط بنفسها داي يرمي كم حروف أربع حروف لا يرجعي كم خمسة بالله إيش بكم لا أفضل من ذلك تحذف في الميزة أقول لك يا حمد أجل تفتصلك تبغون أن تفهم الكلمة العجيبة جزاك الله خير القرآن وفي الحديث جزاك الله خير لا تلحن جزاك الله خير وفيهم منهم يلحن في الصف نعم لأنه ما يعرف جزاك الله خير نحن ما في ذلك الوقت ما ندعو القواعد نعم للنجاح ولا للشهادة ندرس القواعد لكي نفهم بها كتاب الله ونفهم بها الحادث ونحفظ ألسنتنا من اللحن في كتاب الله ولا فيه صلى الله عليه وسلم عدوث النحل الصف. وأما الآن بعضهم يقولون حذفوها الثلاثة حذفوها يعني في الجامعة والاشتغال قالوا هذا يصفي العرب الأولون ما يحدثون ليس ماذا بالنسبة أنا قلتهم لمدر راشد ليه هذا موجود في كتاب الله إذا جئت أبصر منا واحد من الطبيع ما تعرف أنها من باب الاشتغال مقرر كمان من باب ثلاثة وكذلك آتوني في العالية قطرة ما نفرق عشان نفهم لأن هذه القواعد هي التي تمكننا في فهم كتاب الله وفي فهم حادث الرسول عليه الصلاة والسلام أنا مشي وين يا الرابع وين الرابع الرابع من العلامات التي تختص بالفعل تمام الثقيلة مثل لا تجدن لنخرجنك يا شعيب هذا لا تقول إلا على المضارع والأمر من التوكيد السديدة ولا التوكيد الخفيفة ولا مخففة مثل لا ننفعش بالناصر لا يسجنن ولا يكونن من الطاغين لا وان ليس الإنسان أنا ما في من التوكيد ما في من التوكيد هنا أنا هذا اسمه الضخم معلش عتبت علي الأمر يا عمري يا عمري هذا المخصص من النبي اسمها محذوف ابن مالك يقول لك وإن تخففنا فاسمها السكن من خبر اجعل جملة من بعد خبرها ليس في موضع نقل وأما أصلهم وأنهم ومن شأنهم واضع طيب نحو ايش الرابعة من التوكيد لموسى سديدة نحو ليسجنن او خفيفة نحو ولا يكونن من يعرب منكم هذه الجملة لا موسى طيب الحلقة انت لحظة وين انت تخلي تعربه لم قسم لا لا قلت لك اعرف الجمله بنفسك فين سوره اليوسف ليسجننا وليكونن من الصاغرين ايوه ليسجننا يسعى أصح قص هات مناقشة هات يا أخي نعم إيش عرب أنا أعرف إن اللام ديت لم ما هو لم هات أيوة اللام ديت لم التعليل لأنها تخش على فعل الخطأ لم التعليل لا سباق أيوة يبقى وجزمه بلم ولم قد وجب ولا ولم دلت على الطلب يا أخي الموضوع هنا غير مجدوب يا مسكين أيوة يبقى لا أعرف أنا غلط هيا هيا يا يا عمرو يا اللام لا منقسم يا منقسم ها طب وشيخنا زين فرقها ما بين لام القسم كيف هذا تدل على القسم أيوة. واما لم التعليل تدل تدل على التعليل نصب كما نصب المضارع هذا بان هذا كمان تفيد التوكيد القسم هذا لا والمضارع هنا كيف مبني على اتصال الضمير مبني على ايه؟ اتصال بنون التوكيد الثقيلة المباشرة المباشرة مبني على المسألة وين؟ اسجنه مضارع يعني إيه؟ اسجنن مسجنن مسجنن ايه وين؟ المرفوع هناك يسمى ايش؟ وين المرفوع حقة المضارعة؟ ايش يسمى؟ لا المضارع مبني على الفتح يا اخي اسمك انت انت كل خشبه انت يا حمد اسمع هل عندي اذا ثبت انا ارجع لك مبني عن فتح الاتصال انا قلت لك اسالك عن ايش عن المرفوع وين مرفوع المضارع ايش يسمى كمان الا لله الا يسمى شيء ايش يسمى ايش يسمى نعم هذا ما تقول الفاعل لأن الفعل واقع مبني نعم مبني المجهود إذا قلت فاعل لا نعم فعل مبني المجهود حلف أنه لا يستننا ولا يكون من الصاغرين يوسف واضح امرأة العزيز حلف أه؟ امرأة العزيز من الشيخ؟ لمن تحلف؟ لله ايش ايش اقول؟ يقول بمن تحديث نعم هي تعرف الله ان ربي لا غفر الله ان ربي لا غفر الله نحن لا نقول قصر اي قصر نحن بقسم بالله بقى يقدر قسم يطاعدون برب والله ليس جهنم العوض معهم ليس جهنم لا تسأل كما بالله بالله غفر الله بالله هي كانت تعرف الله ولا تحدث أن يحلف بمن الكفار نعرفه لكن معرفة هذا ما تنفع لأنهم ما عبدوا عبدوا غيره عبدوا غيره ما تنفعوا ولا استعدتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هذا توحيد الربوبية أنت تبغي نرجع إلى التوحيد ليش ما تحضر الصلاة عند اللي تتوحد ولا أنا أعترفون إن ربي لغفور رحيم هي بنفسها قالت إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم من هو ربها؟ الله عز وجل ربه الرحيم من هو؟ صفة لا يقسم بها أحد إلا الله الرحيم طيب إن ربي لغفور رحيم من كانت إلا الله في نفس السورة الصلاة والسلام إيه؟ يعني يقول في تفسير الآية أنه لم يكن ربه أنه لم يكن ربه قال رب السجن والحبيب حتى لا تخبط هذا الآية في ماذا أكثر يجيب الآية هناك وتجيب الآية لا تخبط إذا تريد تفسير الآية نعرف نحفظها الحمد لله ونعرف أعرابها أتبع أقول لك نعرف أعرابها ونعرف تفسيرها ونعرف كمان يعني معناها فأنت لو رجعنا إليك من جهة التفسير تقي فلا إذا فلا تطول عليك خلينا عندما قلنا نحن الآن في القواعد المثال هناك المضارع هناك معرب ولا مبني أنت ولما أنه فعل مضارع مبني المجهول لا هذا غير مبني المبني. نحن ما نسألك عن إعراب إنما عن إعرابها ليس بون الله ولم يعرب أنا ليس السبب هيا أسير يعني سبقه إلام القسم هكذا المضارة يسبقه إلام القسم ولكن لا يعني معرب متى يعرب إذا سبقته إلام القسم وقمتا ليش ما يخدمها ليش ما بنيها الآن هناك ولا سوف يعطيك لا ما هذا لم يقطع ليش ما بني لا إلى الله تحسر وأنا كم كثير في الحر أنا فصل بينه وبين الله أمشي أمشي أمشي لا لا ما نمشي لازم تقول النشر لماذا أنا. لماذا هو مبني مبني للتفاري بن التوكيل الخفيفة ورجع إلى أصله وهم البيت لأن الأصل في الأفعال البيت ولكن إذا فصل بينه وبين المتوكل هذا شيء يعرف لأنه فصل مثله ولا تقتضي عن سبيل الذين لا يعلمون ها خذ كما ها أترجم ليش أستاذ وأما قوله وأما قول الشاعر أقائلنا أحضر الشهود أضرور وين الشاهد هناك أعرف أقائلنا الشاهد قالوا أقائلنا حيث أعربها ليش أعربها؟ الله أقائلنا الضم الظاهرة أقائلنا أقائلنا الضم الظاهرة الشيخ ليش يننا توكيد وجوبك ما حكم توكيد المطار كمان في الجملتين أيوة يصلنا وليكون من الصدر وش حكمه هلا أجيب وجوبك أنا قلتك أجيب أنا. لا أنا. إيش حكمه؟ هي جملة يقولها. الآية جاءت يعني موقع يعني الجملة الثانية في الآية جاءت كل واحد موقدة منه نص ما حكم التوكيل هنا؟ لا ولا مستحب ولا واجب ولا إيه؟ هات الجو. لا أعلم. أسأل أنا أعطيك الجواب. المضارع في اللسان العربي واجب توكيله في الجملتين لأن إيش؟ لأن الشروط شروط الوجوب لكن المضارع موجود المضارع لا يجب توكيله بأحد النونين لا يكون توكيله بأحد واجب إلا بأربعة شروط والشروط هذا استكملت يعني كملت في الآيتين وهذا أولا يعني يقول لي ما هي الصورة أولا يكون المضارع هذا مستحضر بمعنى الاستقبال وهذا بمعنى المستقبل ثانيا أن يكون المضارع مثبتا المضارع هناك مثبت أتقدم عليه النفس ثالثا ليش أن لا يفرق بينهم وبين القسم هذا وهناك ممنوع تأكيده ضد أن يكون حباشي يعني الرابع أن يكون أن يتقدم عليه القسم القسم تقدم عليه ليسلمن ولا يكون النصاري يقول ابن مالك حول هذا في باب التوكيد يعني وشعني توكيد منه يوكلان فعل ويفعل آتيا لا طلب أو شرطا إما تاليا أو قسما مستقبلا نعم ايش البلد مستقبل ومثبت مثبت كمان المضارع هناك استكمل أربعة شروط فواجب توكيده به طيب في قوله تبارك وتعالى تالله تفتو تفتور يوسف ليش المضارع هناك ما وكل به بأحمد النبي تالله لأنه وقع بعد القسم إن فصل بينها وبين ايش الفاطر وين الفاطر الله ما نفع الفاطر وبين النون انا قلت ايش وين المستقبل المستقبل نعم بمعنى المستقبل لأنها قالوا أولاد يعقوب قالوا له تالله تفتو تذكر الوصف، لأن المضارع هناك منفع النفس مع الوصف. الله لا تفتروا تذكر الوصف، لا تفتروا تذكر الوصف، لا تفتروا. ما فهمت الكلام؟ أجل تقضى على العرب تفتروا تفهموا. واضح ولا؟ فصل ما يعرف الحرف. الآن الكلمة الثالثة من الكلمات العربية، لأن الكلمات العربية التي يكون منها الكلام العربي يعني ثلاثة، ثلاث اسم وفعل. الكلام العربي كله مكون. هذا حتى الكتب، حتى القرآن، حتى القرآن. واضح. ويعرف الحرف لأنه لا يحصل فيه شيء من العلامات التسعة. العلامات التسعة ما هي؟ خمس للإسم وأربع للفعل. هذا علامة كل الكلمة حرف. أن لا يحصل فيه شيء من تلك العلامات التسعة، كهد وفي ولم. وينقسم الحرف إلى كم ينقسم الحرف؟ لا ولا نفس بخير. هو سالك عن اسم الشيخ. حديث عهد الشيخ. حديث عهد قواعد اللغة العربية الشيخ. إلا ويسلو أربع يقلب. إذا كم نقصد الحرف؟ قسم يختص بالأفعال وقسم يختص بالأسماء. ما فيها. وقسم ثالث. عرفت أنه ثلاث؟ ابن مالك قال لك الكتاب هذا، قال لك كيف؟ ما يعني فهل باقي ولم جاءت من سلام في هذا مختص بالاسماء، لم مختص بالاسماء، هل مشترك بين الافعال تقدر ان تاتي ايش بمثال فيه هل داخل على الفعل في كتاب الله؟ هذا المثال. هل اتاك حديث الغاصب؟ هل أتاك؟ هل أتاك ضيف؟ هل أتى؟ هل أتى؟ ضيف إبراهيم المكرم دخلت على الفعل وتدخل على الجملة الإسمية. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم مسلمون؟ واضح منه؟ وقد يصير بهذه الموصول. الموصول هذا ايش؟ جمع مثال من الجمع الجمع الموصول كثرة. جمع كثرة. جمع ايش؟ كثرة. جمع تكسر. قلت جمع تكسر. لا انا ما قلت لك جمع تكسر. طيب ما قلت لك جمع تكسر. جمع الكثرة وجمع الكثرة. نعم. ولكن انا قلت لك النوع، نوع الجمع هذا ايش؟ جمع التكسر. من اي نوع ايه جمع التكسر؟ جمع الكثرة. جمع الكثرة. تقول جمع الكثرة. بعد تقول هذا. هو يتبادر إلى الذهن. لا أصل أصل. أصل. وين جمع القلة؟ وين جمع القلة؟ وين جمع القلة؟ أربعة. لا وين جمع القلة في بك؟ في الموسوعة. أمثلة. على زلاحل. إلى تو. وأمثال شغلات. القلة كمان. لا امثال هذا غير امثال. جمع مثلي ما هو جمع مثال. يا مسكين شوف هذا الذي يضر يضر بعدم معرفة القواعد العربية. مثل هذا امثال. جمعه امثال كده. واما موصل هذا جمع مثال. وامثلته كمان جمع مثال. واضح ولا عرفت ولا لا؟ قال ابن هشام، قال ابن هشام وقد أشير بهذه الموصول إلى أنواع الحروف، فإن منها فإن في الحروف ما لا يختص بالأسماء، ولذلك مثل بهذه الموصول ولا بالأفعال، فلا يعمل شيئا كهل، لأن لا الحرف لا يعمل. قال لك قال ابن هشام إلا إذا كان مختصا. واضح؟ كهل تقول هل زيد أخوك؟ هل يقوم؟ هذا مشترك بين الأسماء والأفعال. ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي لحمه. وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات للموقنين. واضح؟ في الأرض هذا الشعر أبو جار مجلوب متعلق ليه؟ متعلق المحلول خبر ويقدر آياته خدم واخد. ما حكم تقديم الخبر هذا على المقدر؟ راجع لأنه ليس له مسوى إلا إيش؟ راجع. أنا أسألك أجيب بعدك. نعم يجب تقديم الخبر ولما؟ لأنه جار مجلوب. ها؟ جار مجرور وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر. قول بأن المسوغ هناك تقدير الخبر وهو جار ومجرور. نعم أو الظرف ولذلك وجب تقديمه. وفي السماء رزقكم. إيش الفرق بين الجملتين؟ وفي السماء رزقكم. هذا تقدر أن تقول للمدرس الذي يدرس التفسير. إيش الفرق بين الجملتين؟ ها؟ وفي الأرض آيات للموقنين. وفي السماء رزقكم. ها أعرف هنا رزقكم أضيفت إلى أنا أسألك عنه بعد.